شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا سليمان بن علي، حدثنا أبو المتوكل الناجي، حدثنا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من القوم: أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد؟ قال: لا والله، ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد. قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل عليين ليراهم من هو أسفل منهم كما يرى الكوكب في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنعما. قال: وأهلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى، حدثني عياض بن هلال الأنصاري قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فنسي كم صلى، أو قال فلم يدري زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس. وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال له: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما سمعه بأذنه أو وجد ريحه بأنفه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد، حدثنا عبد الرحمن بن النعمان أبو النعمان الأنصاري بالكوفة عن سليمان بن قتّة عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فكنت فيهم، فأتينا على قرية فاستطعمنا أهلها فأبوا أن يطعمونا شيئا، فجاءنا رجل من أهل القرية فقال: يا معشر العرب، فيكم رجل يرقي. فقال أبو سعيد: قلت: وما ذاك؟ قال: ملك القرية يموت. قال: فانطلقنا معه، فرقيته بفاتحة الكتاب، فرددتها عليه مرارا فعوفي، فبعث إلينا بطعام وبغنم تساق. فقال أصحابي: لم يعهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء، لا نأخذ منه شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فسقنا الغنم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثناه فقال كل وأطعمنا معك وما يدريك أنها رقية. قال قلت ألقي في روعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الحسن بن أتش حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن علي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ثم يقول الله أكبر ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك حدثنا هشام ويزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع وقال يزيد تمرا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو رفاعة أن أبا سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وأكره أن تحمل وإن اليهود تزعم أن الموؤودة الصغرى العزل فقال كذبت يهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن يحيى حدثنا عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال إن أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس فإذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت في صلاتك فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن علي الربعي حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل. قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن. قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني فقال إن ذلك كان عن رأيي. وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن عون عن نافع قال كان رجل يحدث ابن عمر بحديث عن أبي سعيد الخدري في الصرف، قال فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه فقال ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أبو سعيد نعم، بصر عيني وسمع أذني، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فما نسيت قوله بإصبعيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، ألا لا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتاده قال أبي وحدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان ورفقة مع فلان، قال فنزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي أيسرك أن تلدي غلاما؟ إن أعطيتني شاة ولدت غلاما، فأعطته شاه وسجع لها أساجيع، قال فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل أتدرون ما هذه الشاه؟ فأخبرهم قال فرأيت أبا بكر متبرزا مستنثلا متقيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا عبد الملك بن عمير حدثني قزعة أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، قال فأعجبني فدنوت منه وكان في نفسي حتى أتيته، فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فغضب غضبا شديدا، قال فأحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، وسمعته يقول لا صلاة بعد صلاتين صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حماد بن زيد حدثنا المعلى بن زياد المعولي عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى فلا يحتاج أحد إلى أحد. قال فينادي مناد من له في المال حاجة؟ قال: فيقوم رجل فيقول أنا، فيقال له ائت السادن يعني الخازن، فقل له قال لك المهدي أعطني، قال فيأتي السادن فيقول له فيقال له احتثي، فيحتثي، فإذا أحرزه قال: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم، قال فيمكث 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في الحياة أو في العيش بعده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني جعفر بن سليمان، حدثنا المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني، وكان بكاء عند الذكر شجاعا عند اللقاء، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري مثله، وزاد فيه: فيندم فيأتي به السادن فيقول له لا نقبل شيئا أعطيناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثني فضيل بن مرزوق مولى بني عتر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قلنا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال بيده فوق رأسه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما تحت الكعب ففي النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سويد بن نجيح عن يزيد الفقير قال: قلت لأبي سعيد الخدري: إن منا رجالا هم أقرأنا للقرآن، وأكثرنا صلاة، وأوصلنا للرحم، وأكثرنا صوما، خرجوا علينا بأسيافهم. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير ويسجد عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد قال الأعمش حدثنا عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في الحر، فإن شدة الحر من فوح جهنم. هكذا قال الأعمش: من فوح جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المثرون. قالوا: إلا من؟ قال: هلك المثرون. قالوا: إلا من؟ قال: هلك المثرون. قال: حتى خفنا أن يكون قد وجبت، فقال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أول من أخرج المنبر يوم العيد مروان، وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يك يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. قال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي متوشحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع قال بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، فأخذ يدي فذهبت أنا وهو والرجل، فقال ما حديث بلغني عنك تأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف؟ فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حدثنا أبو الوداك عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنين الناقة والبقرة، فقال إن شئتم فكلوه فإن زكاته زكاة أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. فقال أبو سعيد وددت أني لم أكن سمعته، وقال أبو نضرة وددت أني لم أكن سمعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا يحيى عن عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري قال أحدنا يصلي لا يدري كم صلى؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو حدثنا أبان حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثناه يونس قال حدثنا أبان عن يحيى عن هلال بن عياض وحدثناه عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى قال أخبرني عياض بن هلال أنه سمع أبا سعيد فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني أبو رفاعة أن أبا سعيد قال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أمة وأنا أعزل عنها وإني أكره أن تحمل، وإن اليهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك وحدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين، لا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى ووكيع عن زكريا حدثني عامر قال كان أبو سعيد ومروان جالسين فمر عليهما بجنازة، فقام أبو سعيد فقال مروان اجلس، فقال أبو سعيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، فقام مروان، وقال وكيع مرت به جنازة فقام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبد الله يحدث أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ليصلي تينك الركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن داود بن قيس قال حدثني عياض حدثني أبو سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد، قال يحيى لا أعلمه إلا قال الفطر والأضحى، فيصلي بالناس ركعتين فيقوم قائما فيستقبل الناس بوجهه ويقول تصدقوا، فكان أكثر من يتصدق النساء. قال عبد الرزاق بالخاتم والقرط والشيء، فذكر معناه فإن كانت له حاجة أو أراد أن يضع بعثا تكلم وإلا انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعفان وعبد الصمد قالوا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال سأله رجل عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال إني كثير الشعر، قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد الخدري أنه كان مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا بين أصابعه يحدث نفسه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن، قال فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت ما لم يجد ريحا بأنفه أو يسمع صوتا بأذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم عيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان ترك ما هنالك أبا فلان، فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وحدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر 3 أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو مع ذي محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليجعل طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال حيوة حدثني ابن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثهم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله أن تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال حيوة حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني الحق فإن الشيطان لا يتكون بي. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة فيريد أن ينام فأمره أن يتوضأ ثم ينام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط أن عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. قال عبد الله قال أبي حدثناه أبو عبد الرحمن المقرئ وهذا أتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان قال يعني ليبعث من كل رجلين رجلا، وقال للقاعد أيكما خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر فأعجبه جودته فقالوا يا رسول الله إنا أخذنا صاعا بصاعين لنطعمه فكره ذلك ونهى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 100 رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق فبه يتراحم الناس والوحش والطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عندكم واحدة تراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال يقول الله تبارك وتعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون قد امتحشوا وعادوا فحما فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمئة السيل أو قال في حميلة السيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين ونفس يشفيك، بسم الله أرقيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عطاء وقال عفان مرة عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن اعتزل في شعب من الشعاب أو الشعبة كفى الناس شره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال: ومن كذب علي؟ قال همام: أحسبه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، منهم رجل أسود في إحدى يديه، أو قال إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فترة من الناس، فنزلت فيهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا حين قتله وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يوم الفطر ويوم الأضحى بالصلاة قبل الخطبة، ثم يخطب فتكون خطبته الأمر بالبعث والسرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يمر بينك وبين سترتك أحد فاردده فإن أبى فادفعه فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب أنه سمع أبا المثنى يقول سمعت مروان يسأل أبا سعيد الخدري أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ فقال نعم. قال فقال رجل فإني لا أروى يا رسول الله من نفس واحد. قال فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال إني أرى القذى فيه. قال فأهرقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري كلاهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حرمت لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فكلوا وتزودوا وادخروا ما شئتم. وقال الآخر كلوا وأطعموا وادخروا ما شئتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وروح قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. فقالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا. قال روح بالموكا مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو إنكم تفعلون؟ قالوا نعم. قال فلا عليكم ألا تفعلوا فإن الله تعالى لم يقض لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عمرو الندبي قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست مثلكم إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع أناس من الأنصار فقالوا آثر علينا غيرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم ثم خطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا صدق الله ورسوله. قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ قالوا صدق الله ورسوله. قال ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله؟ قالوا صدق الله ورسوله. ثم قال ألا تجيبونني؟ ألا تقولون أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا خائفا فآمناك؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقران يعني البقر، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخلونه بيوتكم. لو أن الناس سلكوا واديا أو شعبة وسلكتم واديا أو شعبة لسلكت واديكم أو شعبتكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله عز وجل لا يرعوي إلى شيء منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخع أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكير بن عبد الله عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي يعني أبا سلمة إلا أنه قال لصعق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث وحدثناه الخزاعي أخبرنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة، فقال له ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن أبيه قال أنبأني أبو نضرة عن أبي سعيد أن صاحب التمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمره فأنكرها فقال أنى لك هذا؟ قال اشترينا بصاعين من تمرنا صاعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عاصم عن شرحبيل أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى. قال شرحبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فرقاه فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل عين وحاسد يشفيك أو قال الله يشفيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيدعى وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوساق زكاة، والوسق 60 مخدوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله أن يخلق منه شيء لم يمنعه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.